فعلهم الرسول أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف. فلعل العلاء بن الحضرمي نقلته ملائكة الرحمة إلى هناك لأنه كان يحب ذلك. لكن الشاهد في هذا أن هذا القبر كان حفرة ضيقة، بعد أن دفن فيه العلاء بن الحضرمي صار واسعا مد البصر في الطول والعرض، والنور فيه يتلاطم وملئ خضرا. الله يرزقنا مثل ذلك. العلاء بن الحضرمي, who was one of the companions of the Prophet صلى الله عليه وسلم, he was traveling for a battle with other people. He died in a land that was far away from his homeland. So when he died, those who were with him, his companions, buried him. After they buried him, some people who lived in that area, from that area, saw them. So they asked them, what means, what did your friend do? So the first of all, they asked him, who is this person? They told them, this is the companion of Ala ibn al-Hadrami. So they asked him, what has he done so for you to bury him in this land that is full of wild animals, which might dig him out and eat his body? So while they were still standing, they redug the grave again. And when they dug it, they found that it had been widened. It was very, very wide. And it was filled with greenery. It was green. And they did not find him. They did not find the body of Al-Ala ibn al-Hadrami in that grave. This is because some of those pious individuals, if they like to be buried in another place, such as Al-Madinah or Mecca, then after their death, even after they're buried in any other place, they are transferred to where they wanted to be buried. So this person, they did not find him, and they found that the grave was very wide, although they had dug it as a very narrow grave before that. Because some people, as we said, some pious people, they want to be buried in other places, such as Mecca or Medina. This is because it was narrated that the first people to exit from their graves, to be resurrected from their graves, after the Prophet والسلام, and the Prophets والسلام, are those from Mecca, those who are in Mecca and Al-Madinah. And the first, and Al-Ta'if, and the first of those whom the Prophet sallallahu alayhi wasallam performs shafa'ah for are those who are in Mecca, Medina, and Al-Ta'if. So Medina, Mecca, Al-Ta'if. Mecca, Medina, Mecca, Al-Ta'if. هكذا قال الشيخ. Mecca and Medina. Medina, Mecca, Al-Ta'if. Medina, Mecca, Al-Ta'if. أنت عم تقول مكة والعاقل أيضا من شأنه عادة أن يكون له وقت يحصل فيه ما يكون سببا لكفايته من حيث المطعم والمشرب. إن كان هذا الإنسان عليه نفقات واجبة فيجب عليه أن يحصل من طريق أحله الله ما يكون كفاية لهذه النفقات الواجبة. هو يجب عليه أن ينفق على زوجته الممكنة نفسها وعلى أطفاله على أولاده الصغار ذكورا وإناثا ما داموا دون البلوغ, وعلى والديه المسلمين إن كانا فقيرين أيضا يجب عليه نفقتهما. هذا الأمر بالنسبة للمطعم والمشرب الله تبارك وتعالى قد من باب خرق العادة يغني عنه بعض الصالحين. الآن سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد يعيش في السماء الثانية, ولقيه الرسول هناك مع يحيى في ليلة الإسراء والمعراج, لقيهما هناك في السماء الثانية. هو هناك عائش لا يأكل ولا يشرب مع أنه بشر مثلنا من حيث إنه من لحم ودم وعظم وعصب, لكن الله أغناه عن الأكل والشرب. والخضر سيدنا الخضر عليه السلام نبي الله الذي التقى بموسى عليه السلام هو أيضا بشر من لحم ودم وعصب، وهو يعيش سيدنا الخضر من ذلك الوقت إلى الآن هو عائش يأكل ويشرب، لكن كل هذا الوقت عائش من دون أن يعمل كما نعمل نحن لتحصيل المال لأجل الأكل والشرب. الله تعالى جعل لسيدنا الخضر البحر كالأرض التي نمشي عليها، هو يمشي عليه ويقعد عليه ويلتقي ببعض الصالحين. سيدنا الخضر عليه السلام يقصد بعض الصالحين، يلتقي به بعض الصالحين. هذه المرأة التي أظن سمعتم قصتها قبل هذا اسمها رحمة بنت إبراهيم، كان زوجها قاتل في سبيل الله ثم قتل، وكان عنده أولاد صغار فصارت تبكي، ولما جاء وقت الصلاة قامت للصلاة، ما قالت زوجي مات وهو شاب أترك الصلاة لي أطفال صغار أيتام تركهم، لا، قامت للصلاة ثم حصل عندها إغفاء نامت، فرأت هؤلاء الذين كانوا قتلوا في هذا العمل الذي عملوه في سبيل الله، رأتهم في الرؤيا في الجنة، فصارت كانوا يجلسون حلقا حلقا هكذا في دوائر، فصارت تبحث عن زوجها، هو في الرؤيا رآها فصار هو يناديها يا رحمة يا رحمة، فقالت يممت الصوت تبعت الصوت فوجدت زوجي يأكل مع الناس الذين كانوا قتلوا أيضا، فقال للذين معه أتأذنون لي أن أطعم هذه المسكينة، لأنها صارت بلا زوج ما عندها من ينفق عليها، قالت فأطعمني لقمة، هي من حيث الشكل خبزة، لكن من حيث اللون قالت أبيض من اللبن، من حيث الطعم قالت أحلى من العسل، كانوا يستعملون العسل في ذلك الوقت، ما كان عندهم هذا السكر الذي نحن نستعمله، فقالت وألين من الزبد، شيء لين شيء طري شيء لذيذ ما يعني ما ذاقت مثله، قال لها كلي، فلما أكلت هذه اللقمة قالت فأصبحت ريا شبعة يعني مرتوية ولا أجد حاجة للطعام، وعاشت سنين حتى ماتت لا تأكل ولا تشرب. الفقهاء الذين سمعوا بذلك صاروا يرسلون من يتحقق من هذا الأمر حتى يروا ذلك للناس، وصار بعض الحكام يضعونها في مكان توضع فيه ولا يدخل عليها أحد معه أكل معه شرب، لا، فصل كامل حتى يتأكدوا أنها لا تأكل ولا تشرب، وكانت صحيحة البدن متوردة الخدين تمشي مشية قوي ما بها ضعف من ترك الأكل والشرب، ما بها ضعف من أكل من ترك الأكل والشرب، وتنام النوم الهنيء. هذا ما معناه، معناه أن الله تبارك وتعالى هو خالق الأسباب وخالق المسببات، ليس الطعام يخلق الشبع وليس الماء يخلق الري، الله خالق كل شيء، الأسباب لا تخلق المسببات، الأسباب لا تخلق المسببات، النار لا تخلق الدفء والإحراق، الله يخلق الدفء والإحراق عند وجود النار إن شاء. الملائكة زبانية جهنم أين هم؟ في جهنم، لا يتعذبون من نار جهنم، يعذبون الكفار بأمر الله تبارك وتعالى ولا ينزعجون من نار جهنم، لأن الله تعالى يجعلها هذه النار سببا للإحراق في من شاء له أن يحترق. أليس إبراهيم عليه السلام رماه قومه الذين كذبوه بالمنجنيق هذا الذي يرمى به من بعيد في نار عظيمة، لما وقع فيها ما احترق هو ولا ثيابه، لا ثيابه احترقت ولا جسمه احترق، الله تعالى جعلها بردا وسلاما عليه، جعل النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم. فهذا المعتاد الذي جاء في هذه العظة الموعظة الجملة الأخيرة معناه من حيث العادة، أما من خرق الله له العادة فيعيش بلا ضرر، بلا أدنى ضرر، بلا أكل ولا شرب، يصير هذا يحصل. Then it was mentioned that a person would usually also have a time that is dedicated to earn what would be a reason for him to gain, to earn something in order to spend upon himself and upon those whom he is obligated to support. A person is obligated to support certain people, such as a man is supported, is obligated to support his wife, his children when they are young, and also if his Muslim parents, young here means below pubescence, because they're not pubescent yet, and those who, and his parents, his Muslim parents who are poor, he should support these. So a person has some time to earn in order to be a reason to support, for example, these obligatory matters. This, however, for some people, some pious, highly ranked individuals, they might not be in a state where they need to earn in order to do these things. Our Master Isa, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Isa, lives in the second sky. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam met him there. He lives there and he doesn't eat or drink, although he is a human being. But Allah subhanahu wa ta'ala gave him that ability. Al-Khadr also is a prophet who met Prophet Musa sallallahu alayhi wa sallam. He is a human being and he lives up to this time. He still lives. He eats and drinks, but without working and earning, like we work and earn. Allah subhanahu wa ta'ala gave him that. He lives on water, like we live on this earth that we walk on. Allah ta'ala made it for him, like the earth that we walk on. He meets some highly ranked, pious people. They meet him sometimes. Also, there is a famous story that you might know, about a woman called Rahma bint Ibrahim, whose husband had died as a martyr. He had fought and died. And after his death, she was very sad. She started crying and she was very sad. But when the time for the prayers came, she prayed. She didn't say, my husband has just died and I've got young children and they are crying and I'm crying and I want to pray. No. She did pray. She went to pray. While she was praying, She then slept. And while she was sleeping, she saw in her dream, she saw the people who were killed on that day. She saw them in paradise, sitting in rings, forming rings, sitting around in circles. And so she started looking for her husband amongst them. But her husband saw her and he called her. He called her name. So she went in the direction of that voice that she heard. So she found her husband eating. See, the husband asked those who were with him. This is in the dream. He asked them, "Do you give me permission to give her some of this food to this poor person, because she has just lost her husband?" And he fed her something. She said that it looked like bread, but in reality, it was whiter than yogurt. Whiter than milk, and sweeter than honey. In those days, they used to use honey. They didn't have sugar. And very soft. So she ate that, and then after that, when she woke up and she felt full. She didn't feel hungry and she didn't feel thirsty. And for years she lived until she died without eating or drinking. The scholars of her time would follow her in order to verify her story. And the rulers of her time wanted to verify her story as well. They would sometimes lock her up for a long time, and she, in order to make sure that she's not eating or drinking. And she was in good health She used to walk in a strong. He was strong. She wasn't weak, despite the fact that, and she used to sleep properly, despite the fact that she didn't eat or drink. What does this mean? This means that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of food, and He is the creator of the satisfaction that is felt after a person eats that food. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of fire, and He is the creator of burning. But fire itself does not create burning, and food itself does not create for one to be full or satisfied. The fire does not create burning. Allah subhanahu wa ta'ala creates this burning in the cases where Allah subhanahu wa ta'ala willed for the burning to happen. There are the angels who are allocated tasks in hellfire, who torture the blasphemers in hellfire. The blasphemers would be tortured in hellfire, but those angels would not be affected by the fire, because Allah subhanahu wa ta'ala did not will for them to be affected by that fire. Didn't Prophet Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam get thrown by his nation in a great fire that they started? They started a great fire and they threw him in it. But this great fire did not affect him, and it did not affect his clothes. So therefore, when we say that a person has an hour during the day in order to earn, to live, to eat and drink the necessities that he needs, this is as is usually amongst people. Usually, this is what is the usual case. But as we said, some people, Allah subhanahu wa ta'ala wills for them to not need some of these things. Al-Hajjaj kana أظلم حكام بني أمية، قتل 20,000 نفس صبرا، أي يأسر الشخص يقتله من المسلمين بلا حق. ومن جملة من حبس إنسانا وليا من الصالحين يقال له عبد الرحمن بن أبي نعم، وقال للذين يتولون حراسته نعوا عنه الأكل والشرب حتى يموت، حبسوه 15 يوما بلا أكل ولا شرب، حبسوه 15 يوما بدون طعام بدون شراب، ثم لما دخلوا عليه وجدوه قائما يصلي، فخاف الحجاج منه فقال اتركوه. هذا معناه أن الله تبارك وتعالى أغناه بكرامة، هذا من الأولياء من الصالحين، أعطاه كرامة أغناه عن الأكل والشرب. الحجاج was the most unjust, amongst the most unjust of the rulers of Bani Umayyah. He had killed 20,000 individuals after having them, that is, they were taken as prisoners of war, and he killed them, 20,000 individuals. Once he imprisoned a person called Abdul Rahman ibn Abi Nu'um. And he told his guards to imprison this person for 15 days without food or drink, without offering him anything to eat or drink. He thought that he will die. They went after 15 days to see, to find out what happened to him, and they found him standing and praying. So Al-Hajjaj was scared when he saw that, and he let him go. This means that Allah subhanahu wa ta'ala gave this person this extraordinary matter because he was a very highly ranked righteous person. ومن النصائح العظيمة التي ينبغي أن تتواصوا فيما بينكم ترك الغضب. الغضب سبب لكثير من الشرور وسبب لكثير من المفاسد. أحيانا الغضب يكون سببا للقطيعة بين الرجل وولده، بين المرأة وزوجها، بين الأخ وأخيه بسبب الغضب. لا ينبغي أن يغضب الإنسان إلا لله تبارك وتعالى، كما كان حال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب لأجل أمور الدنيا. وأنتم هكذا كونوا. الغضب أحيانا يسوق الإنسان للوقوع في الكفر والعياذ بالله. كان يوجد في العرب قدماء رجل يعبد الله على الإسلام 40 سنة اسمه حمار بن مالك، كان في وادي في الجوف يقال له وادي الجوف، وكان له 10 أبناء. خرجوا مرة للصيد فنزلت صاعقة من السماء فقتلت أولاده 10، ولما عرف بذلك كفر كفرا شنيعا، قال لا أعبده وقد قتل أولادي، قال أنا لا أعبد الله الذي قتل أولادي لا أعبده، وزاد فوق كفره كفرا، صار كلما التقى بإنسان يمر بتلك الأرض يمسكه يقول له إما أن تكفر وإما أن أقتلك. الله سبحانه وتعالى أذهب ما كان في ذلك الوادي من الخضرة، كان واديا فيه خضرة وماء، فصار قاحلا ليس فيه شيء من هذا، فصار يضرب به المثل يقولون أكفر من حمار جوف، يعنون حمار بن مالك. ما الذي أوقعه في هذا الغضب؟ ما صبر على هذه البلية؟ المؤمن إن مات ولده وصبر جزاؤه الجنة، المؤمن إن مات ولده وصبر جزاؤه الجنة، كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. وهكذا أنتم تركوا الغضب، لا تغضبوا إلا لله، لا تغضبوا لأنفسكم، فكروا في القبر، فكروا في الآخرة، فكروا في الوقوف للحساب، لا تفكروا في اللحظة الراهنة كيف ينتصر هذه اللحظة، لا، يفكروا في الخير في المستقبل. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان أشد الناس تواضعا في زمانه، واحد كان من اليهود سمع أن أحمد الرفاعي يقولون عنه إنه شديد التواضع، إنه كذا كذا، قال لأجربنه فيما يقولون عنه، فذهب إليه، وكان مع السيد أحمد جماعة من جماعته، فكان في تلك الناحية كلب، فقال للسيد أحمد الرفاعي هذا الذي كان يهوديا، قال له يا سيد أنت أفضل أم هذا الكلب؟ الشخص الذي كان لو كان يغضب لنفسه ما ليس من شأنه أن يفعل ما فعله السيد أحمد الرفاعي، قال كلاما صحيحا موافقا للشرع يدل على شدة التواضع وحسن الحال والحكمة، قال له إن نجوت على الصراط فأنا خير منه. الرجل بهر بذلك فأسلم وذهب وأخبر أهله فأسلموا، يعني أسلم هذا اليهودي وأسلم أهله بسبب حسن التصرف، بسبب الحكمة، بسبب التواضع، هو نظر في المصلحة، المصلحة كانت أن يتصرف هكذا، وهذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. كان رجل من اليهود أيام الرسول اسمه زيد بن سعنة، قرأ في بعض الكتب القديمة صفة نبي آخر الزمان، منها أنه شديد التواضع يسبق حلمه جهله، أي يسبق حلمه جهل الناس بحاله، الرسول لا يصف بالجهل، يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، يعني كلما عامله الناس الذين لا يعرفون حاله بجهل كلما كان حليما، ومعنى كان حليما صبورا لا يستفزه الغضب. الرسول كان هكذا، هو قال لأجربن هذا في محمد، ما كان آمن به بعد، فعامل الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاملة صار له فيها دين على الرسول، وهذا دليل من فعل الرسول على جواز معاملة غير المسلمين بمعاملات البيوع وغيرها. ثم ماذا فعل؟ جاء قبل حلول الأجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطالبه بالدين، الأجل ما حل بعده، وكلم الرسول بكلمة تهز المشاعر تؤثر، وكان في المجلس عمر، عمر لما سمع هذا يغضب لله، غضب لله لأنه كلم الرسول بكلام يؤذي، فهم أن يبطش به، فنهاه الرسول قال له لا تفعل، قال له لا تفعل، لو أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء، هذا من شدة التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا زيد؟ أسلم لما رأى هذا الذي هو الصفة، هذا الأمر الذي هو صفة الرسول، صفة نبي آخر الزمان، دخل في الإسلام. أحيانا التصرف بحكمة يكون سببا لإدخال شخص في الإسلام، تصرف باللين بالرفق بحسن المعاملة يكون سببا لدخول شخص في الإسلام. واحدة مرة جيء بها الشيخ عبد الله رحمه الله، كانت من ألمانيا ليست مسلمة، كانت قالوا له هنا امرأة كلمها فلان فلان فلان فلان ما كانت تدخل في الإسلام، قال ايت بها، ويوجد من يترجم الألمانية، كلمها بلطف وحكى لها عن الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، وأن جميع النبيين جاءوا بدين واحد هو الإسلام، ثم قال لها قول الشهادتين حتى تدخلي في الإسلام، فنطقت بالشهادتين كل لطف، لا رفع صوته ولا عنف عليها، لكن تصرف بحكمة. ومرة وهو في سويسرا كان يقطع المسافات حتى يعلم من مركز إلى مركز بالسيارة، فأحيانا ينزل للاستراحة رضي الله عنه، فنزل في مكان ليستريح ويشرب حتى يشرب الشاي أظن أيضا، فرآه رجل من أهل تلك الناحية يلبس البدلة والجرافات، نظر إليه كيف يعامل من معه وكيف يعاملونه، وتعرفون الشيخ عبد الله يلبس قلنسوة والقميص، فاقترب بالفرنسية يكلم الشباب، قال لهم أريد أن أصافحه، يريد أن يصافحه، فقالوا له يريد أن يصافحك، قال نعم أقبل، قال لهم يقبل المسيو يقبل، قال أقبل، فصافحه. لما أراد أن ينصرف قال قولوا له أريد أن أكلمك كلمة، فقال ما هي؟ قال له أريد أن أكلمك عن الإسلام، قال أسمع، فكلمه عن الإسلام، ثم طلب منه أن يتشهد للدخول في الإسلام فتشهد. كان مارا في الطريق، ثم ماذا؟ قال له الشيخ عبد الله، قال له أترك لك بعض أصدقائي يعلمك ونحن نمشي إلى مقصدنا، فكان سببا في إدخال هذا الرجل في الإسلام.